سيأتي إن شاء الله. نعم. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترطاه أي يشترط المتعاقدان الخيار في سلب الأخذ. الآن خيار مجلس انتهينا منه، قلنا هو ثمانية أقسام الخيار، سنقرأها إن شاء الله واحدا بعد الآخر، لكن وانتهينا من الأول خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، أنا بعت السيارة وقلت لي الخيار إلى يوم الجمعة، لي الخيار إلى أسبوع، لي الخيار إلى أن تنتهي الامتحانات، لي الخيار إلى رمضان، لي الخيار إلى الحج، هذا نسميه خيار الشرط. فمن حق أي منهما إمضاء البيع أو فسخه إلى الأجل، إذا جاء الأجل هذا وسقط خيار الشرط ما لم نمدده. كيف نمدده؟ قلت لي الخيار إلى صلاة الجمعة، ثم بتنا هذه الليلة وأصبحنا، وقبل صلاة الجمعة قلت أنا لازلت أفكر فأريد لي الخيار إلى يومين، قال لا ما لك الخيار إلا إلى صلاة الجمعة، قلت إذن ما تم البيع، لأن من حقي إلغاء البيع الآن، لأن الظرف لا يزال باقي لأني أعطيته فرصة إلى صلاة الجمعة. فأقول قبل صلاة الجمعة لي الخيار يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو شهر، ومن حقي ذلك. أما بعد صلاة الجمعة فلا خيار، لأنه انتهى الظرف المحدد وانتهت الفترة التي اشترطتها. هذا هو ما يسمى بخيار المجلس، بخيار الشرط. انتهينا من خيار المجلس ما دام سوا، لكن هذا خيار الشرط إذا اشترط وقتا محددا. نعم. القسم الثاني من أقسام الخيار خيار الشرط، بأن يشترطاه أي يشترط المتعاقدان الخيار في سلب العقد أو بعده في سلب العقد خيار المجلس أو بعده، ما دمنا في خيار المجلس. أنا بعت السيارة وقلت 20,000 ريال ونحن جالسون، أليس من حقي أن أقول عدلت؟ نعم؟ طيب، ونحن جالسون أقول الفكرة لا تزال بين الإقدام والإحجام، وأنا أفكر أريد أن يكون الخيار لي إلى يوم الغد، من حقي ذلك لأني اشترطت خيار المجلس وأنا في خيار الشرط. واضح؟ اشترطت خيار المجلس وأنا في خيار الشرط. نعم. في مدة خيار المجلس على الشرط. نعم. مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه السلام المسلمون على شروطهم. نعم. ولا يصح استراطه بعد لزوم الأقل. ولا يصح خيار الشرط، يعني مثلا قلت ما لي الخيار الآن ما دمنا في المجلس، بعد انتهاء المجلس لا يصح اشتراط أي شيء، ليس من حقي لأنه انتهى. أو إذا قلت إلى ما إلى صلاة الجمعة، بعد صلاة الجمعة ليس من حقي أن أختار أو أشترط أي شرط آخر. لا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا إلى أجل مجهول ولا في عقد هيلة. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. عرفنا معنى هذا؟ يعني قلت أنا لي الخيار إلى بعد صلاة العشاء، قبل الأذان وقبل صلاة العشاء من حقي أن أقول أريد يومين ثلاثة أربعة أسبوع عشرة، من حقي، لكن بعد أن يسلم الإمام من صلاة العشاء يعتبر قد لازم، وليس من حقي أن آتي بشرط آخر أو أن أحدد مدة أخرى ولا إلى أجل مجهول. أريد الخيار إلى متى؟ قال إلى فترة، إلى متى حتى أفكر، يمكن تفكر دقائق يكون سرها كاملة ما أنت تفكر، فهذا أجل مجهول لازم تحدد لنا الفترة. نعم. ولا في عقد حيلة ليربع في قرض. ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. ما معنى عبارة المؤلف رحمه الله ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. ما معناها؟ ما معناها؟ من يصور لي معنى كلام المؤلف ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع؟ ما معناها؟ أنا أقول باختصار، معناه أنا عندي سيارة وأنا لا أريد بيعها، وإنما أريد مبلغ، وإنما أريد مبلغ، أنا بحاجة إلى دراهم، والسيارة لا أنوي بيعها، فخرجت بالسيارة وقلت من يشتري؟ قال فلان من الناس أنا. قلت بكم؟ قال ب10,000. قلت بشرط أن تنقذني المبلغ وأنا لي الخيار مدة شهر، وأنا لي الخيار مدة شهر. قال خذ هذه 10,000، لأنه يعرف أن السيارة تساوي 15 أو 20، فأعطاني 10، فاستفدت منها وقضيت حاجتي وتصرفت فيها، وبعد مضي المدة أو بعد قرب انتهاء المدة قلت أنا لا عدلت عن البيع، خذ المبلغ الذي أعطيته. هذا نسميه حيلة، أليس كذلك؟ حيلة، لأني لو قلت أقرضني، لو قلت ريال واحد ما يعطي، لو طلبت منه ريالا واحدا قرض ما أعطاني، لكن لأجل أن يربح السيارة أعطاني 10,000 ريال، واستفدت منها على أساس أنه يريد أن يملك السيارة، وأنا قطعت الطريق عليه في ملك السيارة، وقلت عدلت عن البيع لأن من حقي الخيار، وقد اشترطت 10 أيام أو 20 يوم أو سنة مدة استفادتي من المبلغ، فاستفدت من المبلغ ثم ولم أعطه السيارة ولم أحقق له بيع، وهذا يسمى خيار حيلة. أعد العبارة. ولا في قرض ولا في عقد حيلة ليربح في قرض ويحرم ولا يصح البيع. أعيد المثال ولا واضح؟ ولا، عبارة المؤلف رحمه الله عبارة دقيقة وواضحة. ولا في عقد حيلة ليربح في قرض. أنا خرجت بالسيارة، قلت من يشتري السيارة؟ أنا لا أنوي بيعها، وإنما أنوي أن أخذ مبلغ من إنسان، لأني لو قلت من يقرضني ما حد يقرضني أبدا، لكن قلت أريد أن أبيع هذه السيارة، قال أنا أشتريها ب10، قلت أعطني المبلغ الآن وأنا لي الخيار مدة شهر، فأعطاني المبلغ، وبعد مضي 29 يوم قلت لا عدلت ما أريد أبيع السيارة، أليس من حقي ما دام هناك خيار شرط؟ لكن الشرط هذا والصفقة والعملية بنيت على حيلة لأجل أن أحتال عليه بأخذ نقوده والاستفادة منها، فهذا يحرم ولا يجوز. لكن في الظاهر يعني لو لم يكن حيلة، لو أنا مثلا قلت بشرط أن تعطيني المبلغ وأعطاني المبلغ وبقي عندي مثلا في أمانة في الصندوق، ثم بعد شهر بدا لي عدم البيع، ولم أكن مبيتا الاحتيال، ولم أكن مبيتا هذه النية الباطلة، أليس من حقي أن أقول عدلت عن البيع وخذ المبلغ؟ نعم. لكن إذا كنت قد أزمعت على التصرف بمبلغه والاستفادة منه والاحتيال على أخذه، فهذا لا يجوز. واضح الآن؟ نعم. وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد. وابتداؤها من العقد، الآن لي الخيار مدة أسبوع، مدة شهر، 3 أيام، تبدأ المدة من تاريخ تمام البيع. نعم. وإلا فمن حين اشترط، وإذا وإلا فمن حين اشترط، وإلا فمن حين اشترط، بمعنى لو قال لي الخيار لمدة يومين، مضت اليومين إلا دقائق، فقال أريد زيادة فرصة 3 أيام، مضت 3 أيام إلا دقائق، فقال أريد فرصة أسبوع، فتبدأ الأسبوع من تاريخ الشرط الأخير لا من تاريخ البيع، لأن تاريخ البيع الأول وتاريخ الثاني كله مددناه في وقت يحق لنا فيه التمديد. نعم. وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. إذا مضت المدة، اشترى بعد العصر وقال لي الخيار إلى بعد صلاة العشاء، صلينا العشاء وهو لم يفسخ مضى البيع. قال لي الخيار إلى صلاة الجمعة، مضت صلاة الجمعة وصلينا صلاة الجمعة ولم يفسخ لزم البيع. لي الخيار إلى نهاية الامتحانات، أنا عندي سيارة وبسافر بعد الامتحانات، فقلت إلى نهاية الامتحانات، ففي آخر يوم من أيام الامتحانات مضى وانتهى ولم أفسخ البيع فيلزم البيع. نعم. أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع. أو قطعاه وقلت لي الخيار لمدة أسبوع، يعني الليلة الجمعة إلى الجمعة القادمة، قلت فكل واحد منا له الخيار إلى ليلة الجمعة القادمة، يعني دور الليلة. يوم الاثنين التقينا، وش رأيك فلان؟ قدنا نتمم العملية ولا خيار. قال تم، أن عندنا فرصة إلى الجمعة لكن قطعناه، فبقطعنا إياه يلزم البيع. نعم. بطل ولزم البيع كما لو لم يسترطاه. نعم. ويثبت خيار الشرط في البيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.